بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 54 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 81 بعد 100. أيها الإخوة، الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه مقالة اليهود قالوها حينما أمرهم الله أن يتصدقوا، توهموا أن الله فقير وهم أغنياء. قال تعالى: سنكتب ما قالوا. أولاً، إن أعظم مستوى من مستويات الإيمان أن تشعر أن الله معك، وأن الله عليم بما في نفسك، سميع لقولك، يرى حركتك، ويسمع كلامك، ويعلم ما في قلبك. حينما قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. عجيبة هذه الآية. علة خلق السماوات والأرض بالنسبة للإنسان: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا. معنى ذلك أن هذا الكون العظيم مهمته أن يعرفك بالله. العين لا ترى الله، ولكن العقل يراه. فهذا الكون فيه أسماء الله الحسنى، وفيه صفاته الفضلى، تجسيد لأسماء الله الحسنى ومظهر لها. فأنت إن عملت عقلك في الكون توصلت إلى خالق هذا الكون، من الخلق إلى الخالق، من التسيير للمسير، من النعمة للمنعم، من النظام للمنظم، من الحكمة للحكيم. هذا هو الفرق بين المؤمن والكافر. المؤمن مع المنعم خرق النعمة إلى المنعم، لكن الكافر مع النعمة فقط، يتذوقها ويقتنصها ويستمتع بها، لكنه حجب عن المنعم. الكافر مع النظام، لكن لم يخرق هذا النظام إلى المنظم. كل بطولة الإنسان أن يخرق النظام إلى المنظم، والحكمة إلى الحكيم، والخلق إلى الخالق، والجمال إلى الجميل، إلى مبدع الجمال. أنت حينما تتأمل وردة فواحة عطرة جميلة فيها ألوان تأخذ بالألباب، ينبغي أن تنتقل منها إلى الجميل. القضية كلها أن تعبر هذا الكون إلى مكونه، وأن تعبر هذا النظام إلى منظمه، وأن تنتقل من النعمة إلى المنعم. فالله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، من أجل أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. حينما تعلم أن الله يعلم ينفى الشر في الأرض. هل تستطيع أن تفعل شيئاً أمام مسؤول عن الأمن؟ لا تستطيع. أنت حينما تعلم أن الله يعلم، هل تقتل طفلا؟ هل تهدم بيتا؟ هل تسرق مالا؟ هل تحتال على مسلم؟ مستحيل. كأنني أقول إن كل أخطاء الناس سببها أنك لا تعلم أن الله يعلم، وأن كل الانضباط الذي نطمح إليه، الانضباط القولي والعملي والانضباط في كسب المال وفي إنفاق المال وفي ممارسة الشهوات التي سمح الله لنا بها، لا يمكن أن ننضبط إلا إذا علمنا أن الله يعلم. وفي آية أخرى: لتعلموا أن الله يعلم. فحينما تعلم أن الله يعلم صار في انضباط ذاتي، لأنه أي إنسان في الأرض لا يمكن أن يقترف مخالفة أمام من بيده أن يعاقبه عليها. والمثال بسيط جدا: لن تعبر الإشارة الحمراء في رابعة النهار والشرطي واقف ومعه كتاب الضبوط، لن تستطيع، لكنك تعبرها في الليل الساعة الثالثة ليلا، لأن واضع النظام غير موجود. واضع النظام يمثله هذا الشرطي، أما في الساعة الثالثة ليلا واضع النظام ليس له عين يراك بها، إذن تعبر هذه الإشارة؟ أو أن تكون أقوى منه؟ لا تعبأ بنظامه. الإنسان متى ينضبط؟ بشكل علمي ينضبط حينما يعلم أن الله يعلم، وأنه سيحاسب، وأنه سيعاقب فقط. والله الذي لا إله إلا هو، أي انضباط آخر متوهم، لك وازع داخلي، ضمير مسلكي، تربية بيتية، كله كلام فارغ. ما لم تعلم أن الله يعلم، وما لم تعلم أن الله سيعاقب، لا يمكن أن تنضبط. أنت بالمناسبة تنضبط مع إنسان من جلدتك، من جنسك، قد يكون أصغر منك في السن لكنه أقوى منك. أنت حينما ترى أن هذا الذي تخالفه يعلم وسيعاقب، من يجرؤ من التجار على أن يخفي من حساباته صفقة خارجية؟ لا أحد، لأن هذه الصفقة الخارجية تأتي نسخة منها إلى المالية، فإذا أغفلتها أهدرت حساباتك وكلفت بضريبة فوق طاقتك. أي تاجر حينما يعلم أن هذه الصفقة الخارجية هناك ورقة منها تذهب إلى المالية لا يمكن أن تغفلها من حساباتك وإلا تعاقب. أنت تنضبط مع مخلوق من مثلك، من جنسك، لكنه أقوى منك، فكيف بالخالق؟ أيها الإخوة الكرام، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا الذي يغش المسلمين كيف يغشهم؟ والله لو علم أن الله يعلم وسوف يدفع الثمن باهظاً من صحته أو من أولاده أو من أقرب الناس إليه لما فعل ذلك. ما من معصية تقترف في الأرض إلا بسبب توهم أن الله لا يعلم أو يعلم ولا يحاسب، لك الله غفور رحيم، لا تسعنا إلا رحمته، كلام فارغ. تسعنا رحمته حينما نطيع أمره، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تسعنا رحمته إذا أنبنا إليه، وإذا عدنا إليه، وإذا تبنا إليه، وإذا اصطلحنا معه، عندئذ تسعنا رحمته. أما إنسان مقيم على معصية، مقيم على مخالفة، مقيم على دخل حرام، مقيم على علاقة محرمة مع امرأة، مقيم على تفلت، ويقول لا تسعنا إلا رحمة الله عز وجل، لا يمكن أن يستهزأ بدين الله وأن تنجو من عقاب الله، هذا استهزاء. لو واحد قال من باب الدعابة: أنا أكسب مالا حراما وأدفع جزءا منه صدقة، والصدقة بعشرة أمثالها. إذن أنجو، لا تنجو أبدا. بالمناسبة قضية دقيقة بالفقه مناسب جدا أن نبحثها. أنت حينما تقول أنا إذا حججت بيت الله الحرام ما جزاء من حج دون أن يرتدي ثياب الإحرام؟ عليه هدي، وإنسان ميسور وغني كبير، قال لك أنا أقدم 10 أغنام هدياً لارتداء الثياب العادية. لو بيدفع 1,000,000 رأس غنم حجه باطل. أما إذا دخل خطأً الميقات من غير ثياب الإحرام عليه هدي، ترمم هذه. أما أن تكتشف مسبقاً، يعني مثلاً اتفق فقيران على أن يدفع كل منهما زكاة فطره للآخر، هذا عبث بدين الله، كأنهما لم يدفعا شيئاً. لكن ممكن أن تدفع زكاة فطرك وأنت فقير، وأن تأتيك زكاة فطر دون أن تشعر، أو دون أن تخطط، أو دون أن تعلم. الفكرة لا يمكن أن تستباح محارم الله بشيء. قد يحدث أن حاجاً يحج أول مرة في حياته، ويركب الطائرة أول مرة في حياته، وقد وضع لباس الإحرام في حقائبه الكبيرة، وبعد أن صعد إلى الطائرة وانطلقت الطائرة إلى بيت الله الحرام أذيع أن هذا المكان هو ميقات الإحرام، فقال آتوني بالمناشف. وين المناشف؟ لا يفهم أنه موضوع الحقائب لا يمكن أن تصل إليها في الطائرة، موضوع في مكان آخر. ماذا حل بهذا الحاج؟ دخل الميقات من دون ثياب إحرام، قضية محلولة، عليه هدي، أو أن يعود إلى الميقات فيحل براً طبعاً. لو جاء غني قال أنا أدفع ثمن 100 رأس غنم على أن أبقى مرتدياً ثياب الإحرام، والحج باطل، الحج باطل. مثل آخر، الواجب في الصلاة إذا ترك يسجد سجدتين سهوا، ماشي. واحد قال أنا لن أقعد القعود بين 4 ركعات، وصل 4 ركعات ثم سجد للسهو، صلاته باطلة. لو أنه سهى هناك سجود للسهو، أما أنه قصد ذلك وعبث بدين الله غير مقبول منه ذلك إطلاقا. فلذلك أيها الإخوة ذكرت هذا الكلام، لا يمكن أن تستباح محارم الله بشيء، لا بصدقة ولا بهدي ولا بأي عمل. أما إذا الإنسان وقع سهوا أو غير قاصد، لكل مخالفة كفارتها. أما أن تدفع الكفارات سلفا تبريرا لانتهاك الحرمات، هذا مستحيل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم ما عرفوا أن الله يسمعه، أو علموا أن الله يسمعهم ولكن لا يعاقبهم. والحقيقة نقطتان لا بد منهما، يعلم ويعاقب. الذي نشأ في بلاد إسلامية يعلم أن الله يعلم، لكن يتوهم أن الله يعلم لكن لا يعاقب. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وكيف حال هذا الأعرابي الذي سأل النبي أن يعظه وأن يوجز، فتلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال كفيت بربك، لو أن لكل سيئة عقابا، لو أنك مؤمن بها إيمانا قطعيا، هل ترتكب سيئة؟ حدثني صديق توفي رحمه الله، جاء إنسان ليصلح مركبته، مركبة جديدة فيها خلل وهو يجهل بدقائقها. فالذي قدمت له هذه المركبة كي يصلحها ذكي جدا، أدرك أن هذه المركبة جديدة وأن صاحبها لا يفقه فيها شيئا، والقضية تحل بعشر دقائق، طلب منه 10,000 ليرة فصدقه وعده أن يأتيه بعد يومين. هذا الإنسان أول يوم أخذ أهله بهذه المركبة إلى مكان جميل، وثاني يوم إلى مكان آخر، وصلحها بدقائق معدودة، وأخذ على تصليحها 10,000 ليرة عدا ونقدا. له جار صديق لي، عاتبه قال له هكذا العمل؟ أنت إنسان مغفل. أنا أدركت أن هذا الإنسان يعني يجهل دقائق هذه المركبة، وهو حريص على سلامتها، وغني جاء من بلد خليجي، هو يعلم أن الله يعلم، ناشئ في بلد إسلامي لأنه في بديهيات، لكن ظنه أن الله لا يعاقب. له ابن يعمل في مخرطة، دخلت نسرة فولاذ في عينه، كلفته 16,000 ليرة لبنانية يوم كان اللبناني 160 قرش الليرة، يعني قريب 22,000 دفع. لو كان يعلم أن هذا المال الحرام الذي أخذه سوف يدفعه مضاعفا ما فعل ذلك. قضية علم، واحد يركب مركبته، وجد لك جرو صغير على طرف طريق المطار، أراد أن يعبر عن براعته في القيادة فقطع يديه فقط دون أن يدهسه كله، وأطلق ضحكة هستيرية. يقسم لي شخص يركب معه في الأسبوع الثاني في المكان نفسه، أصاب العجلة خلل، وقف ليبدلها، رفع المركبة بآلة الرفع، وفجأة وقعت المركبة على العجلة والعجلة على رسوغيه فهرستا، أخذ إلى المستشفى، اسودت كفاه ولا بد من قطعهما. يقسم لي وهو حي يرزق، قال لي والله بعد أسبوع أصبح بلا كفين. الإنسان حينما يعلم أن الله يعلم وسيعاقب بعد للمليار قبل أن يعصيه أو قبل أن يعتدي على أحد. من هم الأغبياء الآن بالعالم؟ والله أغبى أغبياء العالم الآن الذين يدمرون ويقصفون ويقتلون، في تقدير أن هناك 300 إنسان قتل ظلما في بلاد شرق آسيا، 300,000 قتلوا بالقصف ولا علاقة لهم بما حدث. من هم الأغبياء؟ هؤلاء الذين يتلذذون بالقتل وهدم البيوت وقتل البراء وقتل الأطفال، هؤلاء يظنون أنهم حققوا مجدا. لو أنهم يعلموا أن الله يعلم وسوف يخلدون في جهنم إلى أبد الآبدين، لأن الله عز وجل يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قل اعملوا ما شئتم، تهديد من الله عز وجل. العبرة أن تعلم أن الله يعلم قبل أن تأكل المال الحرام، قبل أن تطالب هالإنسان الذي وثق بعلمك بتحليل لا جدوى منه، أو قبل أن تطالبه بتعويض لا يقابله شيء. كم مهنة مبنية على الكذب والخداع والمماطلة وغش المسلمين والاحتيال عليهم؟ هذا الانحراف الشديد في سلوك المسلمين ما سببه؟ انحراف شديد في عقيدتهم، هم لا يعلمون أن الله يعلم. أما حينما تعلم أن الله يعلم، والله اليوم سمعت أنه ورثة، أحد هؤلاء الورثة وهو أكبرهم اغتصب المال كله وحرم إخوته كلهم من حصصهم في الميراث، وهو في مقتبل العمر أصيب بمرض خبيث وهو الآن على فراش الموت. حينما تعلم أن الله يعلم تعد للمليون قبل أن تعصيه، قبل أن تظلم إنسانا، قبل أن تكتسب درهما حراما، قبل أن تحتال على الناس، قبل أن تبالغ في إيذائهم. من هو السعيد؟ الذي يعمل عملا في نفع المسلمين. من هو أشقاها؟ من هو أشقى الخلق؟ هو الذي يبني عمله ورزقه على إخافة المسلمين، وعلى ابتزاز أموالهم، وعلى هتك أعراضهم. هؤلاء الذين يروجون الفسق والفجور على أي شيء يعيشون؟ على أخلاق الشباب. لي طالب قديم قال لي أن له خالا يملك أحد دور السينما في دمشق، قال لي في مقتبل العمر بالأربعين سنة أصابه مرض عضال، دخل عليه رآه يبكي، لما تبكي يا خالي؟ قال له جمعت ثروة طائلة كي أستمتع بها في خريف عمري، ها قد عاجلني المرض قبل أن أستمتع بها. إنه بنى هالثروة على إفساد أخلاق الشباب، كلما كان الفيلم فيه إثارة أكثر يروج أكثر ويربح أكثر، كان يبحث عن أفلام فيها إثارة شديدة. يأتيه الشباب يستمتعون بالحرام، وقد تنتهي هذه المشاهدة إلى فعل حرام أو إلى زنا أو إلى مشاكل ذلك. فحينما لا تعلم أن الله يعلم، أو تعلم أن الله يعلم لكن لا يعاقب، هذا خلل بالعقيدة خطير، خلل خطير، وسوف يدفع الإنسان ثمنه باهظا. إذا في شيء في الدين، أخطر شيء في الدين هو أن تستقيم على أمر الله. إنك بالاستقامة تسلم، لكنك بالعمل الصالح تسعد. بالاستقامة تسلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. بالاستقامة تسلم، لكن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيا أيها الإخوة، جوهر الدين أن تكون وقافا عند كتاب الله، أن تأتمر بما أمر، وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر، وأن يكون عملك صالحا. فالمسلم لا يكذب ولا يأكل مالا حراما ولا يحتال ولا يغش ولا يبتز أموال الناس ولا يفسد أخلاقهم ولا يقبل عملا مبنيا على إيذاء المسلمين أو إخافتهم أو ابتزاز أموالهم. أيها الإخوة، أردت من خلال هذه الآية أن تهتز قناعاتنا نحو الأصلح، يعني هذا السلوك الإسلامي، نؤدي العبادات الشعائرية وفي أمورنا التعاملية لا نعبأ. هذا كله يؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة، وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. فالمفلس من خالف منهج الله وأقام شعائر الله، هذا مفلس. فحتى نكسب الوقت والعمر، أهم شيء في الدين بعد الإيمان بالله أن تستقيم على أمره، ولا تستقيم على أمره إلا إذا علمت أن الله يعلم. هذا أكبر رادع يردعك عن معصية الله، أن تعلم أن الله يعلم. فهؤلاء قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. هذه مقولة كتبت عليهم. كم من عمل يفعله الإنسان المسلم وهو يرتكب أكبر معصية دون أن يشعر؟ كم؟ وقتلهم الأنبياء بغير حق، هذا من خصائصهم أيضا. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يعني وإن تكوا مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا ملخص الملخص، وهذا هو الدين. هذا الأعرابي الذي امتحنه سيدنا عمر قال له بعني هذه الشاة، قال ليست لي، قال قل لصاحبها ماتت، قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا البدوي الراعي الأعرابي وضع يده على جوهر الدين، ما لم تقل أين الله؟ ولن أفعل هذا لأنني أخاف الله، فكل عباداتك الشعائرية لا وزن لها إطلاقا. ما لم تقل إذا جاءك شيء عرضوا عليك أمرا لا يرضي الله، ما لم تقل إني أخاف الله رب العالمين لا أفعل هذا، فكل عباداتك الشعائرية لا وزن لها إن لم تستقم على أمر الله. والحمد لله رب العالمين. يعني سؤال يأتيني كثيرا، يجوز للمرأة لقصد تعليمي أن تقرأ القرآن ولو كانت في الدولة، طالبة في مدرسة وفي حصة قرآن أو معلمة، فلأسباب تعليمية يجوز في المذاهب كلها أن تقرأ القرآن، هل يجوز لمجرد أن يذكر إنسان غير مسلم أن نشتمه؟ ما هذا الكلام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لك أن تزوره ولك أن تهنئه بمولود أو بنجاح في شهادة، بمولود أو بنجاح في شهادة، ولك أن تعينه ولك أن تزوره وله أن يزورك دون أن تخترق حدود الشرع. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، كلام الله هذا، من أين هذا الكلام يأتي؟ أساساً هذا التطرف الذي وقع به بعض المسلمين سبب ما يجري في العالم اليوم. إنسان اشترى معطف ثم تبين له أنه من جلد الخنزير، الأولى أن لا يستخدمه. نعم، هناك من يذكر أن دباغة الجلد تطهره، لكن رأي الجمهور ألا تستخدمه. كيف نجمع بين قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وبين أن الله خلق الإنسان مخيرا؟ أنت مخير فيما كلفت، في أمور أنت مخير بها وفي أمور لست مخيرا بها. هل أنت مخير في أمك وأبيك؟ هل أنت مخير في مكان ولادتك وفي زمن ولادتك؟ لا. هل أنت مخير في إمكاناتك وفي شكلك؟ لا. لكن أنت مخير فيما كلفت، أمرك أن تكون صادقا، أنت مخير تصدق أو لا تصدق. فالتسيير في أمور لا يتناقض مع التخيير في التكاليف، فأنت مخير فيما كلفت ومسير فيما لم تكلف به، وهذا التسيير لصالحك قطعا، ليس في الإمكان أبدع مما كان، ولو كشف الغطاء لاخترتم الواقع. يعني الله سيرك إلى أفضل شيء يناسبك، المكان المناسب والوقت المناسب والأم المناسبة والشكل المناسب والإمكانات المناسبة، ليس في الإمكان بالنسبة لك أبدع مما كان، كل شيء أنت مسير به هو لصالحك. والتخير أنت مخير بين أن تطيع الله وأن تعصيه، والحمد لله رب العالمين.